نعم أهواك يا بلدي وأهوى البحر والجبل، تراب الأرض ملء يدي، يناجي الضلعي غزلا ويدمي وجنتي خجلا. نعم أهواك، نعم أهواك يا بلدي وأهوى البحر والجبل، تراب الأرض ملء يدي، يناجي أضلعي غزلا ويدمي وجنتي خجلا. نعم أهواك، نعم أهواك يا قمرا يسافر بين غيماتي، نعم أهواك يا قمرا يسافر بين غيماتي، وأنثر مهجتي دررا ترصع مجدك الآتي، وأنثر مهجتي دررا ترصع مجدك الآتي، ومهرك بعد ما اكتملا. نعم أهواك، نعم أهواك يا بلدي وأهوى البحر والجبل، تراب الأرض ملء يدي، يناجي أضلعي غزلا ويدمي وجنتي خجلا. نعم أهواك، عشقتك أنت يا بلدي وأنت مداد أشعاري، عشقتك أنت يا بلدي وأنت مداد أشعاري، وأنت غرامي الأبدي، إليك إليك أسفاري، وقلبا عاشقا وجلا. نعم أهواك، نعم أهواك يا بلدي وأهوى البحر والجبل، تراب الأرض ملء يدي، يناجي أضلعي غزلا ويدمي وجنتي خجلا. نعم أهواك، وكم رتلت أشواقي نشيدا فاح بالعطر، وكم رتلت أشواقي نشيدا فاح بالعطر، لترب الأرض ميثاقي وبين ضلوعها قبري، لترب الأرض ميثاقي وبين ضلوعها قبري، وما أرضى لها بدلا. نعم أهواك، نعم أهواك يا بلدي وأهوى البحر والجبل، تراب الأرض ملء يدي، يناجي أضلعي غزلا ويدمي وجنتي خجلا. نعم أهواك، إليك أسير يا عمري وهذا العمر يفديك، إليك أسير يا عمري وهذا العمر يفديك، أموت وأنت في ثغري ونبض القلب يحكيك، ولا أرضى بك بدلا. نعم أهواك، نعم أهواك يا بلدي وأهوى البحر والجبل، تراب الأرض ملء يدي، يناجي أضلعي غزلا ويدمي وجنتي خجلا. نعم أهواك.